الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، مسلمان نخوشيك كالنوان مسلمان دابلاو بوتوا نخوشيك كالسر زمان زور شيرنا بلان بوناو دل وكو جهرة نخوشيك كمسلمان لك جيادة كاتوا كتفرقو دو برچيو ناكوشي دخات بينيانوا كمحبة أخوته برايتي ناهيالت كغضبي خوا توش من دبه بهوه و باز دکه این که اوش بریتیه لغیبت کردن، غیبت کردن که بلای زور خلق و زور آسانه، و تحسبونه هینا و هو عند الله عظیم. ای و زور به هین و به آسان و به سهلی دادنن، و انا زانن تاوانه که چند گوره و بلام لای خوای پروردگار زور عظیمه، لای خوای پروردگار تاوانه که زور گوره. غیبت برا کانم كم واهي انسان سلامت در چلي، كم واهي هيچ كورو كوملك بيك ودانش نو غيبتي كسيغنكن. باب زيانين تعريف غيبت چيا وحكمك چيا لشرع دا، وهو كاركاني چين وعقوبو تاوانكشي چيا، وبتيج دتوانين خومان بفارزين دو تاوان ناشيرنا، ولو نخوش يكشن دي اخوا پنامان دا. غيبت في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام جاري كان فرمي بها ولاني أتدرون ما الغيبة؟ أي دزانا غيبت شيا أي مسلمانا؟ أو جاء في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بوخوي فرمي الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أويتو باسي برايك دبكيت بويك فينا خوشا لغيابي خوي لنا آمادبوني خويك آمادنيا، لايكسك باسي برايكي مسلمانت بكي باسي خوشكيشي مسلمانت بكي بشتيك كبينا خوش بيت أوشتد باس كردوا أو غيبتت كرت. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول، يعني في عمر إخواني الصلاة والسلام أي كأوقسي من ديلم تيدا موجود بيت؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. فرمي صلاة السلام إخواني سربي أقر أوش تيدي لي تيدابي أو غيبته كتيشي دابي فعلا، بلام باسي كيبين أخوش بيت أو غيبته كرت، بلام أوش تيك باسي دكي تيدان بي فقد بهته أو بهتانت بو كردوا تاوانا كي زور قورة ترى كواتا غيبت كردنا ويتوباسي مسلمانك كي بشتيك كبين أخوش بيواباسي بكي أقر تيشي دا موجود بي أو صفتا نلي جاقو من بهتان بونا كردوا أو غيبتت كردوا كغيبتش تاوانا كي استاباز دكين بزانين بريتيا لچي. زانايان بهوي أو آية قرآنية كباسي غيبت هاتو، وبهوي أوهم حديثاني سبارت بغيبت هاتون، فرمويان غيبت كردني مسلمان لتاوان قوركانا من الكبائر لقناها قوركانا نقل قناها بشوككان قناهي قورش اوه ابرا كانم اگر بمريتو توبي لينك ايتو مستحقي چوننا وجهنم اتخواب من بارزيت قناهي قورا كغيبت يشيك لقناها قوركان چون زنا قناهي قوريا فياو كشتن قناهي قوريا آواش غيبت كردن لقناها قوركانا وكو امامي ذهبيو ابن حجر نووي همويا عند فرمون الغيبة من الكبائر لقناه قوريا اگر بلن فلانا كس زيناي كرزور يان بلا وسير وخطرة بس كبلن غيبتي كرزور بلا ينوي اعتيادي وانا زانن غيبتي اشتاواني كالرفيقي زيناو رفيقي تاوانا قوركاني ترى كهر كسيق لدنيا بمريتو توبي لينكات دبيت مستحقي چوننا وآقري جهنم خواب من بارزيت او بريتي لا حكم غيبت لشرع دا كحرامة ولا قناها قوركانة خواهي قورب من فارزه آية چين اوشتاني ولا انسان دكان غيبتي كسكات چي واد لي دكا غيبت كي كومالك شت هيا كومالك وكار هيا وكو زانيان فرمويانا يشيق لوانا حسادت حسوديد بكسك ديت دا چي بزاني چشتي چي وتوه توزك لبارنيا يا تشتي كي كردو توزق لبيرشاوي خلق مقبول نيا او تو اوستي لنا خلق باز دكي بوتي تشك حسوديت بيدي ناتوي ريتي لاي خلق بمينه توا غيبتي دكي بو اوي او بشتد لنا خلق توبرز بي توا كواتا قال لنفسي خود بيت زور جار حسودي فنا بخوا واما بس بوني خوبرز كرنا ولا سر حسابي رخاندني خلق والدي دكا غيبتي بران بركت كيت كاوش توانه چی گوره خواهی پرودگار من پارزه والا انسان دکات بکویتا نو او توانه گوره و که باس من کل کبریتیه لغیبت کردن خواب من پارزه حکاره چی تری غیبت بریتیه لالاحتقار بالناس خلچی بکم بزانید خلچی ببچوکو بکمو بنقصان بزانید عائشه رضای خواهی پرودگاری لیبت که خزانی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام روزی چند لای پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام فرموی حسبک من صفیت کذا بس یه چیل خزانه کانی که فرموی بس فلان خزانت ای پیغمبری خواه چاود لینی چند کرت بالایا پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام فرموی لقد قلت کلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته والله قصیه کد کرد یک وشد گوت اگر او شيء لقل آوي بحر تيكال كي بوغاني دكال تيكي دادات يك كلمة كوتي اها فلان خيزاني تلت كرتبالايا بس اوان دا پیغمبر اخواري صلصم نيود راز دا فرموي قيناكا بل راز بوخسكي بلان باس كردن دروز دنيا اگر صحابش بيكا رضا اخوايا لبيت كا اوان اخواي قورا پاچي كردونا و پلي برز كردونا و كا عائشة دايشي ايمان دارانو لپلی برزی بهشت ان شاء الله لقل پیغمبر اخوا له بهشت ده بلام اگر صحابه چش سیکات پیغمبر اخوا پی رازی نه بیت د بهبوت ردا وا اخوا به رازی نه فرمی او کلمه ای کردت اگر لناو اوی بحر چی هاوی نقلنا او تنک اویک او کلمه بخیتنا او بحر کوا تی کلی دکاتو تی چی دا رنگ کی خو نه حالت یک کلمه ایدی محاسبه خود که مسلمان روزانه چند صد کلمه آوا دلیت بگیره چند هزار کلمه تر دلیت که بهتان و لبرای مسلمانی شد دانیه ایده به حالی ایمه چون به خواب من پارزید حکاری چی تری غیبت کردن گمانی خرابه تو گمانی خراب بخلق ده بیت که گمانی خرابی پیده بی بحلالی دزانی غیبتی بکید زور کس لخوی و دزدکا بخصه کردن باسی فلانه کس دکا باسی فلانه کس دکا خوی کوتو تا گمانی خراب هوا واد زانه فلانه کس و فلانه کس خرابن بخیری دزانه و بعبادتی دزانه لای خلق که باسیم کاو بگره بفتانیشم بوبکات واد زانه و عبادت و اجری هیر سروا بو چون که خوی گمانی خرابی هیا نگبران برکی خراب بید گمان خراب که لخوی دا هیا اوش زوره لناو مسلمانان دا دبی وریای خو من نمبرا کنم زور جار پیوسته انسان اتهامی نفسی خویب که بلای لوی من هلا بم شرني او انسانا وكو خلق دلي وابد شرني او كسا وكو باز ذكري اوابه چونك باز دزانن زور بي خلقي چاك باز ناك على خراب زياتر كواتانا چي بناء لسر قماني چي خراب كوي تغيبت كردني براي چي مسلمان ديا خوشك چي مسلمانت كوش هوكارك لهوكاركاني غيبت كردن هوكاري چي تر مجاملة الأقران لمجلس يقداني شتو توناتو غيبت كي بلام تماشاتك الرفيقة كانت همويان باسي كسيك دكن غيبتي كسيك دكن توجوكو اوان بوي بيدنالين بو مشاركة ما ناكا لقصة كردن توجوكو اوان دكوي تناوي كاوش تاواني چي قوليا وتوش شريكي اواني لو قناها قولد اخواب من بارزيت بويا في عمري اخوة عليه الصلاة والسلام لمقابل اودا فرمويتي من ذب عن عرض اخيه لرواتك دا من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة هركسك لمجلسك لشوينك كدبستي باسي برايكي مسلمان دكريت كدفاع لو مسلمان ابكات نقوك اوان بيت دفاعي لابكات خواي پروردگار او دموچاوي او انسان لآقري جهنم دا پارزا برج قيامت چه نعمتيكي قوليه اگر وابوی تو دفاعت لو مسلمان کردو راضی نبوی غیبتی بکری جوید بوشل نکردن او تو دموچاود با آگری جهنم ناسو تید بلام کتو مشارکت کردن خود هنائی آستی اوان وکو اوان برزداریان بوی لقصگو غیبت دا او توش حکمی اوان تیو گناهت گوری خواب من پارزید اوانا چند هوکاری چی غیبت کردن خواب من پارزید ای آیا عقوبي إنساني غيبت كار چيه لدنيا شو لقيامتش لدنيا دا بابزانين أو كسيك غيبت دكا حالي چون دبيت حسابي چون دبيت يا كم ينزرري غيبت لدنيا دا براكانم أو يك تفرقوناك وچيو دوبرة چيو دجمناتي دخاتنا ومسلمانانوا أو زرري چي غيبت كردن كبرادرايتي وبرايتي وخوشوستي ناهلت بهوي غيبت كردنا والتفرقة دي تشويني وعقوبي او كسشك غيبت دكا لدنيا دا خواي پروردگار سنتي واي انسان عقوبت دا بجنسي او شتيك خوي ديكات وكو دوتري من دق دق هر كسي لدرقاي خلق بدا لدرقاي ددريت هر كسي تشاو ببريت ناموسي خلق تشاو دبردريت ناموسي اوش وهر كسيك غيبتي خلق بكات اوش غيبت دكريت دبي اقاد لو بيت وتاوانترين وقولترين غيبتيش اوه غيبتي بياواني شاكو باريس انساني شاككار مسلماني باش عالم زانايان طلبو قتابياني علم داعي وبانقوازكاران اوانيك خلقي هدايات ددن لا ظلمات وبوروناكي كسي غيبتي او چاك كارانو او زانايا نبكات او عقوبي زور قولة بخواب من بارزت وكو زانايا فرمويانا لحوم العلماء مسمومة قوشتي زانايا جهراوية يعني چي خواهي فرودقار لقرآن ده بي فرموين ولا يغتب بعضكم بعضا هيجي چقل ايو با غيبتي يكتر نكات أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه آي هجي تشغل إيوة أولا قلتوا يا إبراهيم سلمان أيحب أحدكم هجي تشغل إيوة يحب بي خوشة قوشتي مسلمانك ناهر مسلمانك براي مسلماني خوي بي خوات بمردوي بيهنا برشاي خوت أو كسيك غيبتي دكي استا او مردوه او برا مسلمانات مردوه او لبردستي تويا توش بچنك خريجي گوشت دارنين و گوشت خواردني او مسلماني بمردوهي چهتان قبول دكا فكرهتمو خواهي قد فرمي پيتان ناخوش ايوه اما هر کسي كده مرد جاري واهي كچشيش لبيني تو او مردوه داها بيت لكاتي مردن اوشتا نامينه كجنازكي دبيني دلد نرم دبيت دچين ويجي لسر دكي لشوردنی بشداری دکی لناشتنی بشداری دکی دعا خیری بود دکی گردنی آزاد دکی بلان بزانه او کسی غیبتی مسلمان دکا وکو اووانی که اوشتانی کرد وکو اووا جنازه که بین نپیش دستی او اویش بلجاری لیم گرن خلچی من بامن توزه گوشتا که بخوم كيف تقول خواردني أو برا مسلمان مردوي بمردوي غيبت كردن خوا أوى وصفي كردوا غيبت كردن خوا أوى تمثيلي كردوا غيبتي هج كسيكت كرت وكو أوى أوى مردوى ولبردست وقوشت كيد أخوي جا قوشت خواردني همو مسلمان حرام ودروستنية زوريج ناخوش وكس بيخوشنية چي جاي قوشت خواردني عالميك وزانايك كوي تغيبت كردني كوي تسمع روخان دني وروشان دني باس كردني بخرابة لاي خالك لخوت وهرچي دي بيستي دوباري كيو بيلاي توا او چاك بزانا عقوبيتو زور قورة دبي خواب من پارزي هر لخوت و وريابة لخوت وقصة نكيت نزاني دلي چيو نزاني اصلي او قصيتو چونا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي إن الرجل لا يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا إنساني واهي قسيك دكا كلميك لا يلقي لها بالا زور جوي في نادات زور با تاواني چي قوري دانانت بلان بهوي أو كلمة وحفتا صالة چيتنا وجهنم وبرو جيرا ودروا بهوي يك كلمة لخوية وا كسيكا خواهي پروردگار هدايتي داو ديني حقي بخلق راقيان او الشيطان دي بولاي منافقه كان بولاي دل نخوشه كان دز دكابه وسوسه كردنو بو اوي كلفش شاوي خلق ناشير نيبكات بو اي خلق حق ورنقرد فلانا كس كاكا عميلو بكري جيراوة فلانا كس باري لفلانا ولا ترى بودت اوانش ايش ايشان هي ما بس ايشان هي وامزانا هر اوقسن ارمانه ايش تيتر لجيره وداها اوهمو الشيطان دي وحي بو منافقه كاني خويدا نيريت لناو خلق دابلاوي دكاته وبوي خلق جوه لحقنا قريت مسلمانانش اولوي دبستي اولوي دبستي دوباري دكاته كاكا دلين وايا دلين وايا دلين اوشتش اوايا اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم هر لو دمو بو او دم دروا ودوباري دكيته وكو ببغاش تيك دبستو دي ليتوا باسي مسلمانك عالمك زانايك دكي تجوي بينادي وهذا زاني آسانة لا إخوة قورة عقوبي زور قورة إخوة من فارزي بكلميك إنسان بچيت ناو جهنم وحفتا صال بچيت أخوار ورو بچيت خواب من فارزي كواتا قورترين غيبت غيبتي زانايان غيبتي فياوشاكان غيبتي كساني شاككار أقر أو نقطي باسي دكي تيشي داهب بودني باسي بكيت شكوا غيبت أقر تيدابو اي اگر تيدان ابو اگر تيدان ابو بفتانت بو کردو خواب من پارزه دعوه لكم لخواهي فرودگار پاک من كاتوا واخر ما خير كاو الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة الا بالله مسلمانا لتاواني او كسيكا غيبت دكا لتاوانا كاني جابري كرا عبد الله رضي خواهي فرودگاري اللي بيد فرمي روجي چان لقال في غمري خوابين عليه الصلاة والسلام كلقال أوبوين بوغنك بوغنكي زور ناخوش هات بسر من ده في غمري خواب عليه الصلاة والسلام فرموه أتدرون ما هذه الريح المنتنة دزانن أو بوغن في ستشي بوهات هلي كرت أو بو ريح بوغن باية بوغن آويا هذه ريح الذين يقعون في أعراض المسلمين ويأكلون لحومهم أو بوغني أو كثانية كقوشتي مسلمانان دخونوا دكو نسر عرضوا باسي عندكن وغيبتي عندكن بوغني أوانية كواتا إنساني غيبت كار بوغنا أجر منو توش بوغني كي نبيستين إلا دبيلنا وكوم القادة دركوت إنساني كي خراب كارة انسانك زرر مند و فاسده انسانك وانبه خوشحالي و بختوري با کوملگا بیند با هوي اووا خلچش زرر دکا و خوش زرری گوره دکات كواتا اي غيبت كارتو با گني توريابا خواب من پارزد او هند اگلا عقوبي او کسي کل دنیا دا غيبت مسلمان اندکات ولحديث اشتريش دا في عمر اخوة علی صاصان فرموی يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه أي كوملي أو كساني بزمان إيمان تان هناوة بزمان بلام إيمان نچو تناو دلتان لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم غيبتي مسلمانان مكن وشوين عورتو كلينو عيبيان مكون دفترك دابني لكمين دابي بزاني فلان برايا مسلمانات شغلتي شكرت بينوسا دي دفترك كوبكوا كاكا شان خالمان هي لسر فلان مسلمانا بابا بعيبي خوته مشغول با بعيب كان يخوض لفيش شاوب بيان نساء حسن بصري رحمة إخوائي قولي لي بيدا فرمي من اشتغل بعيوب غيره عن عيبه فاعلموا أنه قد مكر به هركتك بعيبي خلشي ومشغول به وعيبي خوي لبيرتشو بيتوا بزانا أو أخوائي پروردقار استدراجي كردوا أو أخوائي پروردقار دايوه بهلاكي بدا أخواب من بارزت جاء في غمر إخوائي عليه الصلاة والسلام فرموي ايكو مالي او كساني بزمان ايمانتان هنا وبلام نجوتنا ودلتان ايمانك لا تختاب المسلمين غيبتي مسلمانان مكن شوين عيب عاريان مكون فانه من يتبع عورة اخيه يتبع الله عورته هركسك شوين عيب عاري مسلمانك كويت خواش شوين عيب عاري او دكويت توبو خلق عيبي برايكت كشف دكيت خواي قورش عيبي توبو خلق كشف دكا ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله هر كسي چش خوا بدواي عيب عاري دا بقريت او خوا سوچي دكا لپش چاوي خلق اگر لناو مالكي خوشي نچه تدره اگر بجغم الناس مدره بوي خلقي غلطكانم نبينن ناس جولم إلا خوا لناو مالي خوشي دابه إلا خوا بو خلقي سوچي دكاو پشاني خلقي دكا وچكسيكا كوتاو ريابا إن الله يدافع عن الذين آمنوا خوا دفاع لإيمان دار عندكات توبتي غيبتي إيمان دارك كي خوا دفاع لو إيمان دار دكا تودا توي حياي أو ببيتو أو لبيرشاوي خلق سوك كيت خواي قورة توسو بدكاو رو رشد دكا لدنيا دا لبيرشاوي خلق رزد نامينه وريابة خوا هيا خواي فروردقارش دفاع لبندكاني خوي دكات خالتي تربلا كانم لعقوبي إنساني غيبت كارش پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان إمام أحمد رواياتي كردوا أو الروايتين أو لفظيان فرمي پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام بلاي دو قبر دار رويشت فرمي أو دو قبر يستع عذاب دادرين ورد بوا براي مسلمان إنهما لا يعذبان يستع عذاب دادرين روزك دي منو توج لنا او خاك دابين لو تشالا تنقو تسك دابين لو اني العذاب اش دابين خواب من بارزت فرمو يسا عذاب دادرين وما يعذبان في كبير ما يعذبان الا في الغيبة والبول بلامك عذاب دادرين بزانن هو كاري عذابي او دو قبرة چيستا بهو يدوش تويا الغيبة يتي كان غيبتي مسلماناني ذكرت او يسا عذاب دادرين لقبر دا أوي تريشيان بهوي ميز كردنوا كان لا يستنزه من البول وكو هندك بناو مسقف روشن بيرو فشكو تخواز دبينين هرب فيوا ميزا كيف رددا بيئو يخوشي بشواتوا فشكو توشك اقصدك عقلي خوي بلام خوي ناشواتوا أو كسانيك خويا ناشونوا خويا بخاوين راناقرن لوشتا أولا قبر دا عذاب ددري خواب من بارزت كواتا براي مسلمان هو كاري چي عذاب داني انسان لقبر كيدا الغيبة غيبة كردنا تي روزانا زماني خود بقرا محاسبي نفسي خود بكا هر جاري كنفسك بوي هناي غيبتي مسلماني كي عذابي قبر كبينه وفيشاوي خود كفيغنبري خوا فرمويتي وخبري اوش سطا صدراستا فرموي بهوي غيبة كردنا واستا لقبر كيدا عذاب دادري خوتي بو آمادكا او زماني تو شمشيرا لقصي حق دا بكاري بينا دنا خود دبرتوا اقاد لخود بيت بو يا عمري كل خطاب رضا اخوائي قولي لي بدا فرمو اي مسلمانان عليكم بذكر الله فإنه دواء وإياكم وذكر الناس فإنه داء اي مسلمانان ايو اخوتان مشغول كان بيادي اخوا او زمانتان بس با يا الله لا اله الا الله بيت چونك ياد كردني خوا بزمان او علاجي نخوش يكانتا ودور كونه ولا ياد كردني خلق وباس كردني خلق بزمان چونك باس كردني خلق نخوش يخوا بمان بارزه او زمانت لذكر إخوة بكار بينا نقل باس كردني زيد وعمر وفلان وفي سار أقار لخوت ببراي مسلمان أقار ببيني بچاوي خوت كسيك زنادة كات واجب لسرد ستري كيد واجب لسرد باسينا كيد نجزمانا كد بخيت قرو لها مش فينك ولا من ديتم فلان اشتبو فلانا كز واي كردو فلانا كز واي قد زمانت بقرا بيش اوي بيش اوي لقيامت او زمانيتو بآقر ببردريت في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي لما عرج بي الى السماء رأيت اقواما لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم او شوي كبرز كلامه بو معراج شوي اسراء معراج قوم كمبينين نينوشان لا نحاس بو بوني نو كدريجانيان رومتي خويان روي خويان ددرنو دايدا مالن غوشتي ليدا كنوا وسنجي خوشيان فقلت يا جبريل من هؤلاء وتم اي جبريل اوان تشين او عذاب سختيان هيا بدستي خوي بني نوشي خوي دموشاي خوي دادرنت فرمي هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم أوانا أو كسانا كغيبتي خلقي دكن أوانا كباسي عرض ناموسي خلق دكن أو كسانا خواب وعقوبة ينددات تماشاك لآقر دات شون عقوبة دريت روجي قيامت خواب من بارزيت أو عذاب قبر بكباس من كرت لدنياش إلا خواي قور سمعتي تو دبات كسمعتي خلق ببي لقبر جدا عذاب قبر لقيامتي جدا بني نوك الدموتاوي خود درني تواه ما يتي استاش في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لحديثك بعد فرمي من قال في مسلم في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال وليس بخارج منها هركسك كباسي مسلمانك كبتايبتي كتيدا نبت كتيش دا نبت هر غيبة بلام قناه ترد بيت بهتانش هركسي باسي مسلمان كات بهتاني چي بوبكات قصيه چي بو هلبستيت او روجي قيامت خواي قوره لچوه اسكنهو لچوه نشتا جيدكا جيگاو مكاني او كسا لچوه دبه كباسي مسلمان عندكا رضغة الخبال لرواية اشتدى حبسه الله في النار خوا سجني دكا او كسا لچوه نقل قاعيه چي خوش دا مبرده ليه